أريد أن ألفت نظرك إلى كلمة بدرت منك، قل ما البديل؟ هذا سؤال صحيح وجيه، لكن تدري ما جوابه؟ جوابه أنهم إذا وصلوا إلى كابول فهم لا يستطيعون أن يطبقوا هذا الإعلان الذي أرجو أن يوافقوا على إعلانه. مفهوم كلامي؟ يعني لا يطبقوا؟ وفي الحضارة أقول إذا وصلوا إلى كابول فسوف لا يستطيعون أن يطبقوا هذا الإعلان الذي أنا اقترحته آنفا، أن يحكموا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لو أعلنوا هذا ما بيستطيعوا يطبقوا في كابول، وأنت معي في هذا. لا يمكن أن أغنيك عن السؤال الآن، لأنه اللي يدرس على هذا السؤال ما بدي يكون قدم جواب سلفا ما هو البديل. أنا راح أعطيك البديل الآن، وهو أنهم إذا نصرهم الله كما نرجو ونرجو أيضا أن يكون ذلك قريبا، أن يستمدوا العلم الصحيح من أهل العلم والمعرفة بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في العالم الإسلامي، ما يكتفوا يجعلوها إقليمية أن هذه دولة أفغانية كما هو الواقع مع الأسف في كل بلاد الإسلام اليوم. عارف أنت ولا لا؟ فإذا كانوا يفعلون هذا فهذا هو واجبهم. أما إذا ظلوا يقيمون الأحكام الشرعية، أنا أضرب لك مثلا في المذهب الحنفي أن المسلم يقتل بالكافر، وفي صحيح البخاري لا يقتل المسلم بالكافر. بدني يضعوا ولا أكل خيابا عنا الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله وغفر لنا وله إله كتاب يمكن اسمه الدستور الإسلامي أو نحو ذلك، صرح لأنه في النظام الإسلامي إذا المسلم قتل ذميا قتل به، وأنه إذا قتل ذميا خطأ قضيته دية المسلم. هو يقرر مذهب الحنفي لأن فاقد الشيء لا يطيه. فإذا إن كان حكم كيال اللي وصفته بأن رجل عسكري بس، أو كان سياف اللي أظنه أنه على مستوى من الثقافة المعرفة الإسلامية أحسن كثير من حكم كيال وغيره، على كل حال هم أحنا. فإذا سيجعلون في نظام الحكم الإسلامي في كابول أن المسلم يقتل بالكافر. ليه؟ لأن من أهل الذمة يعيش تحت راية إسلامية، وإذا قتل خطأ فديته للمسلم. كل من الحكم خلاف السنة صحيح. نحن ما نريد هكذا. طيب هم ما بيعرفوا، نعذرهم، لكن لا نعذرهم أبدا إذا اكتفوا بعلمهم بعلمائهم، وهم يريدون كما كان عزام الله يرحمه يعلن أن هذه نواة لتطبيق الحكم الإسلامي في كل بلاد إسلامية. فترى هل كان يعني المذهب الحنفي؟ لا أظن ذلك. وعزام الله يرحمه كان يحضر دروسنا وكان يمكن أحرص من كثير من إخواننا، عنده دفتر صغير وقلم صغير ويسجل دروس أقلام، وأنا شفت تمسكه في كثير من المسائل السلفية، ولكن ما كان فقيها في الفقه السلفي، ما عنده، كان قانعا في بيت لأنه غالب عليه الخط الإخواني، وإن كان بعدين هو في بعض مقالاته كأنه تبرأ منهم إلى آخره، لكن قصدي أن أقول فاقد الشيء لا يغطي. أنا كثيرا ما أسأل سائل شو رأيك في كذا، شيخنا نقاش وقد يكون طالب علم أو عالم أو دكتور أو إلى آخره. طيب إذا كنت لا تعلم فما واجبك؟ يصمت. أقول واجبك أنت أحد الرجلين، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت تصرح بأنك لا تعلم، فما واجبك أن تسأل من يعلم. فنحن الآن نتكلم عن البديل. الذي أنت قلت من وين البديل؟ البديل يا أستاذ الآن لو ذهب عشرات ممن هم أعلم مني في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لا أظن أنه بينصرح الأمر بخمس سنوات أو عشر سنوات، وهذا لن يحصل، لأنه ما عم يحصل في وقت الراحة والإقامة في المجتمعات الإسلامية. فأظن هذا الذي تطمع فيه ونطمع فيه يحصل في وقت الجهاد والقتال والمعارك؟ لا، لكن وجوده بلا شك كما قلت هذا خير. فإذا ما هو البديل الذي سألت عنه؟ جوابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح الآن ما هو البديل؟ يجب عليك أن تسأل ولو كان كبيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.